الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب النهي عن النهبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. كفر سيرهان كما بينا قبل ذلك، ثقتان ثبتان، حتى اشترك في كثير من الشيوخ، والوفاة كانت في سنة واحدة، وهما يعني شيخان لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عاصم. عاصم النبيل ثقة ثبت الأمين، رواه الجماعة. قال: حدثنا ابن جريج. قال طبعا أبو عاصم قال فيه أبو حاتم صدوق، وطبعا صدوق هذه قيلت في مسلم، مش لا تقال في أبي عاصم، قالها أبو حاتم، بل قالها في من هو أرقى من مسلم، من نعم فنعم روى له الجماعة. ابن جريج هذا نجم أهل مكة، ثقة ثبت أمين، لكنه يدلس. عن أبي الزبير. أبو الزبير هو وعائلة، لكنهم قالوا يدلس. وتدليس عن جابر موجود صحيح مسلم، لكنه مرر فيها توجيهات عند العلماء، وما وجدت احدا قد اعل حديثا بمسلم فيه عن جابر الا شيخ الالباني، وطبعا هذه حقا لا تقبل من شيخ الالباني رحمه الله، من مجدد من المجددين، وهو مجدد يعني لهذه الامه امر دينها باتفاق، الله تعالى اعلى نجمه في السماء، لكن ايضا يصيبه ويخطئ. فالحق إعلال أحاديث صحيح مسلم، ولم يكن له سلف في إعلال، حتى المسألة مش مسألة استنبه، المتقدمون في أوقات لا يعلون حديث بالعنعنة على حديث المدلس بالعنعنة لمعرفة خبره أحاديث الراوي. طبعا المسألة ليست واقفة على أن هذا إحسان ظن بمسلم وأنه لا ينتقل لما ما كان فيه مصرح، لا الكلام على أن المتقدمين قد خبروا أحاديث المدلس وأعلمون متى يعلون بالتدليس ومتى ما لا يعلون بالتدليس. نعم. قال: عن أبي الزبير. جاء ما تكلمنا عن أبي الزبير، خلصنا عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وطبعا في أبو الزبير عشان ما نقول منصفين، قال في أحمد بن معين ونسائي وجماعة ثقة، قال أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري لا يحتج به. طبعا البخاري ما قال يحتج به، البخاري يعلم أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن حتى، وإلا فقد روى له إيه مقرونا مثل حماد ابن أبي سلم، لكن أبو حاتم وأبو زرعة قال لا يحتج به حقا، هذه ظهرت شدة وحدة كلام أبي حاتم، وإلا فهم من المتشددين، وإلا فالثقات الأثبات الذين لهم الاعتدال قد وثقوه، ومنهم متشدد النسائي قد وثقه، والحق بأن أبا زهير ثقة كما قال الذهبي ووعاء للعلم، لكنه كان مدلسا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد إمام محدث، وثقه النسائي والدارقطني أبو حاتم. قال: أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد، تعرفون الليث بن سعد هو مفخرة من مفاخر أهل مصر، هو الثقة الثبت الأمين الفقيه المحدث. قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحاب، وكان كريما، يعني كان يعني يبعث بالمال والهدايا والعطايا للإمام مالك. عن عقيل. عن عقيل ولا عقيل؟ عقيل بن أبي طالب، عقيل من الثقات، وإن كان تكلم فيه بعض العلماء. عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري وهو الثقة ثبت أمين أمير المؤمنين في الحديث، دون الحديث بأمر عمر ابن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو كما قال علماؤنا كان تقيا نقيا عابدا، وكان ثقة ثبتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. نعم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. وعن ثعلبة ابن الحكم قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال إن النهبة لا تحل. انتهى الباب؟ نعم، جابوا نهي عن النهبة. النهبة هو أخذ مال الغير قهرا، النهبة هو أخذ مال الغير قهرا، كأن يوقف، أنت ترى هنا كما يقولون كأن يوقف رجلا فيأخذ من المال أمام أعين الناس قهرا مغالبة. طيب، وهذا نوع من أنواع الفساد في الأرض، هذا نوع من أنواع الفساد في الأرض. أو يكون غارة على المشركين وقبل أن تقتسم ينتهب نهبة منها، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. قال من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فيها وصف دقيق لبيان النهبة بأنها تكون علنا، وهذا فرق بين النهبة وبين السرقة، لأن السرقة تكون في خفا لذلك فيها القطع، وذلك اتفق العلماء بأنه ليس على خائن قطع ولا منتهب قطع، وهذا أثر جاء والكلام في إسناده معروف. فالمنتهب لا يقطع لأنها ليست بسرقة، لكن فيها مغالبة، فيها المغاربة، وفيها القهر، والإثم فيها أعظم، والإثم فيها أعظم. لكن هنا الحق لما لا يقطع؟ لأنه إيه؟ لأن الإعانة على رده موجودة ظاهرة. لأنه أنت ترى الآن، أنت ماشي في الشارع، أنت تشوف الآن التفنن والإبداع في السرقة. معنا أخونا فضيل الشيخ محمد كان بيتصل بيتكلم في الهاتف، هو معنا نحن بيتكلم في الهاتف، كان في هناك عند هذه البحيرة الصغيرة تسمونها ترعة، وهي ترعة وهي مش ترعة ولا هي أي شيء. طيب، ماشي بيتكلم، فمر عليه بالدراجة النارية، مر عليه وراجل بيتكلم وسرحان، وبيتكلم أخذ منه الموبايل من يده كأنه سلم عليه وطار. رجل جاله ذهول لا يعرف كيف يتصرف. نفس الأمر، يعني كنت أنا في حرم بي ماشي، فسمعت صوت امرأة تصرخ بطريقة هستيرية، أيضا ولد بدرجة نارية، اثنان ولد آخر خلفه، يعني هذا شغله مال عليها، والثاني أخذ الشنطة وطار. بس هو طار بقى لأنها امرأة، والحمد لله هو لا يسرق من امرأة شيء بحال، لأن هي صوت واحد هتجد الجنون يأتون يغيثونها، يعني خلاص الشجر والحجر والعصافير وكل هذا معه. فهي صرخت صرخة، وجدت البشر كله بيجري، كله بيجري، والدراجة تمشي. دخل رجل كان لبان، دخل على المحل، أخذ عرق خشب وفقط مس الرجل، مس طار من عليه. بعد ذلك واحد هرب، واحد بقي، الذي بقي هذا قدر الله له. كل واحد في حياته كان بيحلم أنه يضرب واحد بقلم قال أو يصفعه على وجهه، نفذها في هذا الباب. أمم والرجل يعني سالت الدماء كالأنهار، وأخذت أنا في حضني وقلت اتقوا الله، يعني نهايته لو كان سارقا لقطع يده لا أن يقتل. قال أنت بتحميله ليه؟ في إيش بينك وبينه؟ يعني أنا المخطط للسرقة. فقلت اتقوا الله فسكتوا، يعني ما نجا منهم إلا أنني وعدت أن أخذه إلى قسم الشرطة، وهذا الحق. فمشوا معي جميعا إلى أن أدخلت قسم الشرطة، طبعا كانت الدماء كلها تسيل عليها. فسبحان الله، هو النهبة هنا في إعانة على رد المال، أما السرقة لا إعانة، لذلك جعل العقوبة في السرقة القطع، وفي النهبة لا قطع فيها، وإن كان الإثم وإن كانت كبيرة من الكبائر لا تقل عن السرقة بحال من الأحوال. والدلالة أنها كبيرة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فليس منا. ولذلك قال في الحديث الثاني، قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني ينزع عنه الإيمان. أما حديث أول في قوله السلام فليس منا، هنا العلماء يعني يجرون النظر في ذلك، وهذا كلام أحمد وكلام نعينة وغيره. قالوا أمروها كما جاءت، لو قالوا السلام فمن تركها فقد كفر، قال أمروها كما جاءت، يعني اقرأها على الناس، إذا سألك أترك الصلاة قل كافر، قل لا تطلق عليه الحكم، قل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأن يقول الرجل يغش في البيع فتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، واتركها هكذا إرعابا وإرجافا للقلوب، إرعابا، وحتى يرتدع الناس فتؤخذ بنفس الوزن. أما التفسير سيجعل الاستهانة في الباب، لكن لابد احنا علميا نفسر المسألة مع طلبة العلم في هذا الباب. في قول صلى الله عليه وسلم ليس منا إما ليس منا أنها على ظاهرها، وهذا الذي تمسك به الخوارج وقال أن الكبيرة تكفر من فعلها، الكبيرة تكفر من فعلها. وأما الثاني فليس منا، قال بعضهم أنها على الاستحلال، ليست على أصل المعصية، ليست على أصل المعصية بل هي على الاستحلال، فإن استحل فليس منا. ما هو إن كان ليس منا فهو من من الكافرين، إن كان ليس منا من أهل الإسلام والمؤمنين فهو من الكافرين. فقالوا هذه على الاستحلال، وهذا من أضعف التوجيهات صراحة في هذا الباب. والصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول في قول سلم فليس منا لها تأويل آخر بينه سلم في الآيات حتى أنه ليس على هدينا، ليس منا يعني ليس على هدينا، لا سيما وأن سلم قد جعل فيها حدا. والذي ضبط لنا هذا الضابط في الفهم هو حديث عبادة بن الصامت، ونقوله بعد الأذان. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكبرين الشرف. الذي ضبط لنا هذا الضابط هو ضابط مهم جدا، وهو قول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، ثم قال فمن وفى فأجره على الله، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من هذه القاذورات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. شوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لا فهو في مشيئة الله، ولا يكون في المشيئة إلا من كان مسلما، لا يكون في المشيئة بحال إلا من كان مسلما، لأن السبيل سبيل الكافر هو سبيل واحد هو النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ليس منا يعني ليس على هدينا، ليس منا ليس على هدينا. والدلالة على ذلك أيضا الواقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في التمر وجد التمر المبلل قال ما هذا صاحب الطعام، قال أصابته السماء، قال هل لا جعلته في الأعلى ليراه الناس، من غشنا فليس منا، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ظاهرة دلالة واضحة جدا على قول سلم فليس منه. أيضا قد جاء الكتاب ويقر ذلك، وين بقى في الكتاب الآية التي تثبت هذا؟ لا لا لا أترك، أنت دخلت على القتال، أنا عايز فيما قلته الآن أقربها. طيب فأي سورة؟ هات، ممتاز. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فليس منا عمله ليس على هدينا. فهنا البراءة براءة من العمل، ليس براءة من الذات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فعل خالد عندما قالوا صبعنا فحسب أنهم يتعنتون قتلهم، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما قال أبرأ من خالد، قال أبرأ إليك مما فعل خالد. وأما في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. وهنا فيها مسألتان، المسألة الأولى جاء الشرع بالتفريق بين السرقة والنهبة، وما جاء الشرع بالتفريق بينهما لابد أن تفرق بينهما في الحكم، لذلك فالسرقة فيها الحد والنهبة ليس فيها الحد، وإن كان فيها التعزير لولي الأمر، وأيضا هي كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم ولا نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، وقوله ليس يرفع الناس إليه أبصارهم فيها هي بالضبط قوله مشهورة، أنا يعني شاهد الناس حتى حين ينتهبها وهو مؤمن زال عنه الإيمان. هنا زوال الإيمان أيضا احتج به الخوارج على كفر فاعل الكبير، وابن عباس يفسر لنا، وهذا ورد عنه صحيح، يفسر لنا معنى زوال الإيمان، وطبعا في خلاف العلماء فيما سأقول الآن، يفسر لنا زوال الإيمان قال حين يزني أو حين يسرق، حين ينتهب يرفع الإمام فوقه كأنه ظل ثم يعود. هنا الخلاف في العلماء هل يعود بعد التوبة أو بعد الكف عن العمل، والظاهر الصحيح هو قال ابن عباس بعد الكف عن العمل، بعد الكف عن العمل لا يشترط بأنه يكون بالتوبة، هنا إذا التوبة محيت عنه ولا تكتب في صحيفته، لكن هو إذا أتى بطاعة بعدها فهو مؤمن، أو الآن مؤمن وفي صحيفته هذه المعصية. لتفهم هذه المسألة دقيقة جدا في هذا الباب، فهي هل يرجع له أو يرجع له لقب الإيمان بالكف أم بالتوبة صحيح انه بالكف، ولو قال بالتوبة ففيها اجماع، وظاهر كلام ابن عباس انها بالكف يرجع له اسم الايمان، لكن ممكن لكننا نقول مؤمن ناقص الايمان. وفي قوله لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن لا يكفر، بل هو يكون مؤمن ناقص الايمان. قال ارفع كالظلة ثم ينزل بعد ذلك ان كف عن العمل، ان كف عن العمل وزال عن العمل رجع الايمان له على ما هو فيه. قال ولن تمنوا تنرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. نعم إذا قلنا نزع منه الإيمان فقد ثبت له الإسلام، لأنه لا إيمان إلا بإسلام، لا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بأصل الإيمان. فلذلك نقول لو رفع الإيمان بقي الإسلام، فلا يخرج من الإيمان. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرني جبريل، لأن هذا حديث فاصل في هذه المسألة، بشرني جبريل أن من قال لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة. قال له أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، دلالة واضحة صريحة، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله له الجنة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر، فلا يكون له الجنة إلا أن يحسب له الإيمان، لا يكون له الجنة إلا أن يحسب له الإيمان. وأما بالنسبة للنهبة من الغنيمة فهي أعظم كبير، النهبة من الغنيمة فهي أعظم كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهم من غارب لعبد الله كان يقاتل معه، قالوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمل التي غلها من الغنيمة تشتعل عليه في قبره نارا، تشتعل عليه في قبره نار. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانتبهنا فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وهذه فيها دلالة أنها محرمة، وإن كانت طاهرة لكنها محرمة، لا يجوز أكلها. قال فأكفئت، ثم قال إن النهبة لا تحل، محرمة مع مع مع الطهارة فإنها محرمة، يعني لا تلازم بين التحريم وبين إيش وبين النجاسة، وإن كان العكس صحيح أن كل نجس محرم وليس كل محرم يكون نجسا، مفهوم؟ هذه دلالة أيضا على التحريم وأنها لا تجوز، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما نذنن عليه، ما هو؟ يعني إيش؟ يعني لا، من هذه معصية لا يخرج بها من الإيمان. وإيش الدليل؟ وإيش الدليل من الحديث؟ أمرهم بإكفاء ولم يكفرهم، كانت العقوبة أمرهم بإكفاء القدور وقال لا تحل، وقال لا تحل. طيب الفوائد المستنبطة من الباب، التفريق بين السرقة وبين النهب، الفوارق تثبت الاختلاف في الأحكام، الفوارق تثبت الاختلاف في الأحكام، السرقة فيها الحد والنهبة ليست فيها الحد. الزنا وشرب الخمر والسرقة والنهبة من الكبائر، لأن ضابط الكبائر أن ينزع عنه الإيمان أو يلقبه بالفسق أو يكون فيه العقوبة. الجسد الذي ينبت من السحت فالنار أولى به، أي جسد ينبت من الحرام فالنار أولى به. التعزير من قبل الإمام لهذا، الكبيرة التي لا حد فيها لولي الأمر أن يعزره، طبعا هو يقدرها لكنه لا يبلغ بها حدا، يقدرها ولا يبلغ بها حدا، فلولي الأمر أن يعزر لكن لا يبلغ بالتعزير الحد، على الراجح من أقوال أهل العلم. الخامسة، الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تؤوله. فالأصل في النفي نفي الأصل لا نفي الكمال، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، الأصل نفي الإيمان، لكن جاءت القرينة فجعلتنا نحمله على إيش؟ على نفي الكمال لا نفي الأصل، بقول سلم من مات ومن قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فدل ذلك على أن نفي هنا نفي كمال الإيمان لا ليس نفي الإيمان. لا سلة، أنا أسمع لمين ولا مين؟ ها لا ليس مفهوم، ده هو ده وصف الحال، هذه صفة كاشفة للحال، نعم كاشفة للواقع يعني، لأنه قال مشهورة، ولذلك احنا قلناها في الشرح، قلنا هذا يفسر لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، يبقى إذن يعلمها الناس. نعم لا لا من قبل الاجتهاد. نعم لأنه فيها إفساد في الأرض، يجرئ الآخرين على إنما الذي يسر خفيا فاهمني لا يجرئ الآخرين على ذلك، أما الذي يغصب المال له أسوة في ذلك.